السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه، وكنا قد وصلنا إلى استدلاله بآيات من سورة الحشر في أثناء كلامه وذكره للآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات. ومعذرة أننا أطلنا في تفسير هذه الآيات، لأن الإنسان لن يتعلم الأسماء والصفات إلا من القرآن الكريم، فشوف فرصة أن نفسر الآيات وأن نوضحها، لأننا بهذا نكون قد تعلمنا من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الأسماء الحسنى، ويكون ذلك تأويلا لقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فمن إحصائها أو أول مبادئ الإحصاء أن نعرفها وأن نفقها معانيها، فإن فقهنا معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا نكون قد حصلنا شيئا عظيما ونفيسا من أركان الإيمان بالأسماء الحسنى. وبقي التطبيق العملي، بقي التطبيق العملي، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب قائم على التصديق والمعرفة، لأنك لن تعتقد إلا ما عرفته وصدقت به وآمنت به، ثم تتعبد بلسانك به، ثم بعد ذلك تأتي أو يأتي عمل الجوارح، لأن الإيمان قول وعمل. في كل أبواب الإيمان، في كل أبواب الإيمان، الإيمان قول وعمل. في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلى آخر. فهنا يقول فضيلة الشيخ رحمة الله عليه، ويقول في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات الأخيرة من سورة الحشر هذه نهايتها، أما افتتاحيتها فهي حديث عن التسبيح لله عز وجل باسميه العظيمين العزيز الحكيم. جاءت سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، الافتتاحية. الخاتمة قال: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انظر، التسبيح تسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله العزيز الحكيم. ها افتتحت بها الآية السورة واختتمت، واضح؟ إذن هذه الآية أمسكت بافتتاحية السورة وبخاتمة السورة. هذا له سر، لأن السورة تتحدث عن ماذا؟ عن بني النضير. ولذلك لما قيل لعبد الله بن العباس رضي الله عنهما سورة الحشر، قال سورة بني النضير، ما تتحدث عن بني النضير وهم مجموعة من ألد أعداء الإسلام الذين هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى بني النضير وهي تبعد أميالا عن المدينة، وكان يساكن العرب في المدينة قبل الإسلام ثلاث قبائل يهودية: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وهذه الطوائف الثلاثة الشرسة من اليهود جاءت إلى هذا المكان لأنهم قد علموا من كتبهم أن هذا المكان هو مهاجر رسول آخر الزمان الذي كانوا ينتظرونه على أحر من الجمر، وكانوا ينتظرونه. ولذلك حينما جاءوا إلى الأوس والخزرج قالوا لهم إن هذا زمان نبي قد أظلنا أوان وحان حينه وسيبعث في هذه الآونة، وكانوا يعلمون أنه سيبعث في هذا المكان في مكة ثم يهاجر إلى المدينة، وسنقتلكم قتل عاد وإرم. إذن هم جاءوا إلى هذا المكان فارين من الاضطهاد الروماني، لأن الدولة الرومانية لما دخلت في النصرانية بعدما ترومت النصرانية في عهد الملك قسطنطين، وحينما دخلت كانوا هم وثنيين، كان الرومان وثنيين، وبولس استطاع أن يجعل النصرانية قابلة لأي ديانة ولأي نحلة ولأي مذهب. ولذلك حينما دخل الرومان في النصرانية قال الصادقون والعلماء المحققون: لا نعلم هل ترومت النصرانية أم تنصرت الرومانية. ومع ذلك كانوا يتفقون على معاداة الذين اتهموا المسيح عليه السلام بأنه ولد ولد لريبة. ولذلك لما كان لليهود قول في المسيح معروف الرومان اضطهدوهم ونكلوا بهم، فلم يجدوا لهم صدرا حنونا إلا أهل الضيافة من العرب، فجاءوا إلى هذا المكان ونزلوا به، جاءوا إلى المدينة، وبالذات اختار علماؤهم ماذا؟ مهاجر، المكان الذي سيهاجر إليه نبي آخر الزمان. وقلت لكم قبل ذلك إنهم ظنوا أنهم يستطيعون أنهم يؤثروا في إرادة الله ومشيئته. ربنا أعلمهم بأن رسول آخر الزمان سيكون إسماعيليا، ولقد فرغ الجنس العبراني أو الجنس الذي ينتمي إلى يعقوب من المؤهلات التي تؤهله لكي يقود البشرية. خلاص انتهى الموضوع، العهد القديم انتهى، والعهد الجديد سيأتي مع من؟ مع نبي آخر الزمان، ولن يكون من ولد إسحاق ويعقوب، بل إن العهد الذي عهد الله عز وجل به لإبراهيم في ولد إسحاق قد تحقق، واختتم تحقق الوعد بمجيء من؟ المسيح عليه السلام، وانتهى الأمر. هم ظنوا أنهم يستطيعون أن، لأنهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، فيظنون أنهم من الممكن أن يستطيعوا أن يؤثروا في إرادة الله عز وجل، فظلوا على ما يريدون، وظنوا أنهم من الممكن أن يغيروا إرادة الله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام كما وعد رب العالمين إبراهيم من ولد إسماعيل. حقدوا حسدوا وعادوا، مع أنهم كانوا ينتظرون، بس بشرط لو جالنا يعقوبي إسرائيلي سنقف بجواره، لكن لو جالنا إسماعيليا سنعاديه. فعلوا نفس فعلة من؟ الشيطان الرجيم. حينما عاد رب العالمين، حينما قال له اسجد لآدم، مع أن إبليس يعلم أن آدم مخلوق لله وأنه هو مخلوق لله وأن الله عز وجل يفضل من يشاء وأن رب العالمين هو رب العالمين وهو الإله الحق سبحانه وتعالى، هل الشيطان يجهل هذه الأمور؟ أبدا. والشيطان يعلم ما تؤمنون أنتم به غيبا، هو يؤمن به شهادة، رأى الجنة ورأى النار، رأى الملائكة، رأى آدم وهو يخلق، رأى أمور الغيب التي تؤمنون بها الشيطان رأى علم مشاهدة، أم يشك في ذلك أحد؟ إنه كان في الجنة ثم طرد، إذن هو اطلع على الملأ الأعلى. ولذلك رب العالمين قال قل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ثم ذكر قصة خلق آدم ثم أمر رب العالمين لآدم بأن أمر للملائكة بأن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إذن معنى ذلك أن الشيطان حضر اختصام الملأ الأعلى الذي بالنسبة لنا هو من عالم الإيه؟ الغيب. فإذا معنى ذلك أنهم ذهبوا إلى هذا المكان وهو مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنهم يستطيعون أن يؤثروا على مشيئة الله عز وجل، فخاب سعيهم وخاب ظنهم بالفعل، لأن رب العالمين لا يتدخل أحد في مشيئته سبحانه وتعالى، بل هو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فالمهم أنهم عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يكونوا عندهم من المقدرة على المعاداة الظاهرة، ولكن يعني كانوا كلما حدثت ظروف ينقضون معه العهد، لأنه لما ذهب إلى المدينة عاهدهم وكان بينه وبينهم عهد. فبعد غزوة بدر قالوا إن محمدا قد اغتر حينما هزم قوما لا علم لهم بالحرب، أما لو لقينا نحن فسيعلم أننا نحن الناس، نحن الأبطال الذين ورثوها كابرا عن كابر. ونزل القرآن وردوا عليهم، وكانت الردود قرآنية بحتة، يقولون ما المحمد عليه الصلاة والسلام، الصلاة والتسليم من عندنا، هم لا يصلون ولا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، ما المحمد عليه الصلاة والسلام يتبع قبلتنا ولا يتبع ديننا، عما قريب سيتبع ديننا. كلام ده قبل غزوة بدر. ينزل قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وينزل الرد عليهم بتفاصيل، المجلة التاسعة لسردها في سورة البقرة. ود كثير من اهل الكتاب لو يردوكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ماذا تفعل يا محمد؟ فاعفوا عنهم واصفح. إذن يأمروا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى غاية. إذن ردود. ولذلك لما قالوا لو لقينا محمد لعلم أننا نحن الناس نحن الأبطال، ولكنه لقي قوما لا علم لهم بالحرب، نزل قوله تعالى بعد غزوة بدر قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. أهو جاء الحشر، هو الحشر، مع ان الحشر الصورة صورة الحشر مش كده، وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، وهنا في احتباك في الآية، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. اعتبروا، خذوا عبرة من غزوة بدر. ثم بعد ذلك ما كان منهم الا ان تصرفوا تصرفا عدائيا حينما ذهبت امرأة الى سوق بني قينقاع لشراء بعض المصوغات، فجلست امام التاجر اذا ببعض سفهائهم يقوم بعقد خمارها بذيلها، فلما قامت انكشفت سوءتها فصرخت، فقام رجل من المسلمين كان مارا فقتل اليهودي فتواطؤوا عليه وقتلوه. فكانت كل الحيثيات مع الرسول عليه الصلاة والسلام في طرد بني قينقاع، وحارب يعني الرسول عليه الصلاة والسلام طرد بني قينقاع، لم يطرد بني قريظة ولم يطرد بني النضير، وإنما عاقب الآثم وعاقب المجرم بجرمه عليه الصلاة والسلام وطرد بني قينقاع. ثم جاء موقف، وكان خد بالك ده في أعقاب غزوة وده في أعقاب غزوة، وبني قريظة كانوا في أعقاب ايه؟ غزوة الأحزاب. هنا جاء في سورة الحشر او سورة بني النضير لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب اليهم ليطالبهم بدية اثنين من القتلى طبقا للمعاهدة، قابلوا احسن مقابلة واوعزوا الى بعض سفهائهم ان يصعد الى فوق السطح والرسول مستند الى جدار، وان يقوم بالقاء حجر على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا فرصة ما بعدها فرصة، محمد بيننا نقتله ونخلص منه. وجاء الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام وأعلمه، رجع الرسول عليه الصلاة والسلام مسرعا وجرد تجريدة من أصحابه وذهب إليهم وحاصرهم 24 يوما حتى نزلوا على حكم الله سبحانه وتعالى وطردوا من جزيرة العرب إلى أريحاء من الشام، طردوا إلى بعض المدن في الشام، أجلاهم رب العالمين. ولكن هذه السورة بتتكلم كلام عجيب، بيقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء من المدينة، لعذبهم في الدنيا، لأنهم كانوا قد استوجبوا عقوبة ربانية من قبل رب العالمين. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا؟ ما هي الأسباب التي جعلتهم مؤهلين للتنكيل ولإنزال حكم الله عز وجل بهم؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اجتمع معهم مع المشقة الفسق. بعد ذلك يقول: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم إيه؟ لا يفقهون. إذن فيهم المؤهلات التي أهلتهم للتنكيل ولإنزال العقوبة الربانية بهم. ولذلك رب العالمين يقول في آخر الصورة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد المقصود به الإيه؟ اليوم الآخر، لأن اليهود لا يؤمنون باليوم الآخر، وإن آمنوا باليوم الآخر فإيمانهم مغشوش، كما قلنا عن المصريين القدماء الذين قال يوسف عليه السلام عنهم: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. مع أن المصريين القدماء يؤمنون باليوم الآخر ولا لا، ولكن لما كان الإيمان باليوم الآخر عندهم مغلوطة اعتبر في شرع الله تعالى كأن لم يكن. فإن آمن الإنسان بالرب الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، على أنه له ابن او له والد او له صاحبة او كذا، يكون قد كفر برب العالمين، لان رب العالمين الذي وجب علينا ان نؤمن به هو الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فان امن به احد على صفات غير هذه الصفات فقد امن باله اخر له صفات مخالفة لصفات الرب سبحانه وتعالى. فاذا هؤلاء لما كانوا يؤمنون بالله يؤمنون باليوم الاخر على صفة غير الصفة الحقيقية لليوم الآخر، قال رب العالمين عنهم سبحانه وتعالى هنا: اتقوا الله يا مسلمون، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني اليوم الآخر، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، اللي هم اليهود، الكلام تعريض باليهود، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على رجل إلى على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخره. فإذا نزلت هذه السورة بخصوص بني النضير. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما، يعني أنا بقدم بس المقدمة عشان يبقى فاهمين الإيه، عاوزين نقول إيه، لماذا افتتحت السورة بالتسبيح واختتمت بالتسبيح؟ لماذا كانت هكذا؟ يسبح وسبح، سبح لله ويسبح لله، مش كده؟ فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اللينة اللي هي إيه؟ النخلة الطيبة، لينة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، إذن الله القدري، ثم يبلغكم رب العالمين بأنه راض عنكم شرعا وعن كل تصرفاتكم يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لأنهم لما حاصروا اليهود في بني النضير منهم من قام بتحريق النخل وتحريق الأشجار، وهذا أمر منهي عنه شرعا، شرعا منهي عن حرق الإيه؟ الأشجار والنخيل. فالمسلمون ارتكبوا بعض هذه الأمور، فرب العالمين يقول: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ربنا أذن بهذا قدرا بالطبع، لأنه لا يحدث شيء في كون الله إلا بإذن الله، ورب العالمين رضي عنكم في هذا الأمر. ولذلك قال: وليخزي الفاسقين. ده ما قالوا كان لإخزاء هؤلاء الفاسقين المجرمين من اليهود. فإذا رب العالمين جعل فعله ماذا؟ لا يحاسبون عنه، ورضي عنه سبحانه وتعالى. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم يقول وما أفاء الله على رسوله منهم، أفاء يعني أخذ المال الذي يؤخذ من الأعداء قسمان، هناك غنيمة وهناك فيء. الغنيمة هو الذي يؤخذ بالقتال وبالسيف، الغنيمة هي التي تؤخذ بالقتال وبالإيه وبالسيف. أما الفيء فهذا الذي يجيء بدون قتال، ولذلك كانت الغنائم لها مصارفها وكان الفيء له مصارفه. فالغنيمة مصارفها كما جاءت في سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. طب الأربعة أخماس للمقاتلين، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، الذي يركب الحصان خيل هذا له ثلاثة أسهم، أما الرجل الذي يقاتل على رجلي فهذا له سهم واحد، لأن الذي ينكي في العدو نكاية عظيمة هو الذي يركب الخيل، وهذا يصرف على حصانه، بيصرف عليه وبيكلفه وبينفقه وبيعلفه، فهذا له ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد. أربعة الأخماس تذهب لمن؟ للمقاتلين. أما الخمس فتقسيمه جاء في سورة الحشر، ولذلك جاء واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ده في سورة الأنفال. الفيء اللي بيجي بدون قتال مصارفه مصارف الايه؟ الخمس. يبقى الخمس والفيء كله بيخطئ. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أحد الصحابة إلى قتال رجل كان قد تزوج بامرأة أبيه، البعض هنا في دخل عليه خلط شديد جدا في هذه القضية لأنه لم يستطع أن يفرق بين الفيء وبين الغنيمة. فاكرين الحديث ده؟ الحديث ده كان يتكلموا فيه إخواننا وأكثروا القول فيه، لما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة وأعطاه راية ثم أمره بأن يذهب لقتال رجل تزوج بامرأة أبيه، وأمره بأن يخمس ماله، فقالوا هذا الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه تزوجه بامرأة أبيه يعد ردة وكفر، مجرد أنه تزوج كفر. واخدين بالكم ولا لا؟ وقلنا ساعتئذ هذا الرجل كان مرتدا قبل أن يتزوج بامرأة أبيه، وتزوجه بامرأة أبيه دليل على أنه جعل الإسلام خلفه وارتد عنه وأصبح محاربا وأصبح مقاتلا لدولة الإسلام التي على رأسها النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن مرتدا عاديا بل كان مرتدا إيه؟ محاربا. ما الدليل على ذلك؟ عقد الراية. لأن المرتد في داخل الدولة الإسلامية، خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا، المرتد بتقام عليه حد الردة. أنا مش هأقيم الحد على رجل مرتد في فلسطين المحتلة، الحدود بتقام على مين؟ على الخاضع لدولة الإسلام ولأحكام الإسلام. فهذا الرجل لما ارتد كان المفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل اليه من يقبض عليه ثم يستتيبه ثم بعد ذلك يقتله ان ابى الرجوع الى الاسلام، واذا تم القبض عليه ماله يؤخذ ايه؟ قولوا فيئا، المال كله فيء، مفيش غنيمة مفيش تخميس، المال كله فيء. فمال المرتد فيء لبيت مال المسلمين، ولما بتبعت الشرطة تقبض عليه حتى ولو احتاج لترسانة عسكرية، في الاخر هو كما يقال في هذا العصر مواطن يخضع لحكم الدولة، مش محارب، دولة محارب اصبح دولة محاربة. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان يبقى فاهمين فقه الجهاد، لان احنا عندنا مصطلحات مش محررة. فانت عندك هنا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الى هذا الرجل المرتد لإقامة حد الرد عليه، يرسل إليه مجموعة من الشرطة الاعتقالي والقبض عليه، لانه داخل حدود الدولة وسلطة الدولة وقانون الدولة. فلما يقبض عليه لو عنده اموال من هنا لهناك كلها تروح فين؟ الا اذا عاد الى الاسلام مرة اخرى يبقى قصة ثانية. لكن لو قتل مرتدا ماله يصبح فيئا، والفيء مصارف الخمسة الموجودة في سورة الانفال. واخدين بالكم ولا لا؟ فالرسول هنا الحديث قال ايه؟ عمل ايه بقى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اعطاهم راية، راية يبقى قتال، ثم امر اميرا، ثم امرهم بان يخمسوا ماله. تخميس المال يبقى اربعة الاخماس راحوا للمقاتلين، يبقى انا بحارب دولة تانية، يبقى حارب كافر مش دولة تانية مسلمة بحال. وذلك هذا الرجل كان محاربا. واخدين بالكم ولا لا؟ خرج على حكم الاسلام وانحاز وارتد واصبح محاربا، ثم اراد ان يظهر شعائر الجاهلية، وكان من شعائر الجاهلية ان يتزوج الرجل بايه؟ بامرأة ابيه. هي دي القضية، مش القضية رجل ارتد ويجي البعض يقول لك لما تزوج بامرأة ابيه ارتكب فعلا يدل على الرد. لا، ده حكم اخر نتكلم فيه. وتزوج والا ما انت لو قلت لو تزوج الانسان بامرأة محرمة لعل يجوز له ان يتزوجها شرعا، يبقى تقول الرجل الذي يتزوج امرأته التي طلقها ثلاثا عن طريق المحلل يبقى هذا ارتد، مش كده ولا لا؟ ما هذه لا تحل له، فتزوج بامرأة لا تحل له، هل الذي يجمع بين الاختين يصبح مرتدا ولا يصبح مرتكب جريمة؟ مرتكب جريمة. واضح العبارة؟ نعود الى ما كنا بصدده. فقال رب العالمين سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. لا ركبت حصان ولا ركبت جمل، يعني كانت المسألة معركة سهلة جدا ولم تقاتلوا فيها قتالا كالغزوات، وانما كان الامر كله امر من؟ امر رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي قاذف في قلوبهم الرعب. واذا جاءت الايات في اولها سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا، ما ظننتم ان الظن لو عدي في القرآن الكريم بأن المخففة يفيد الايه؟ الظن. ولو عدي بأن المشددة يفيد ايه؟ الجزم والاعتقاد، كما قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. فالظن كلمة مشتركة تطلق على ماذا؟ تطلق على اليقين وتطلق على الظن الراجح. فالظن الراجح يعدى بأن المخففة، والظن اليقيني يعدى بأن الايه؟ المشددة. هذا اسلوب من اساليب القرآن الكريم، وما خالف في ذلك فربما كان له تأويل. فهنا قال ما ظننتم ان يخرجوا، مجرد ظن راجح. وظنوا هم اليهود انهم باعتقاد، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم منكم، لا من الله. شوف الجريمة، ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من اين جاءهم؟ من قلوبهم، القلوب في داخل الاقفاص الصدرية، والاقفاص الصدرية في داخل البناء الجسدي، والبناء الجسدي في داخل الحصون وفي داخل القلاع. رب العالمين ضرب القلوب، لم يضرب الحصون بل ضرب القلوب. فلما ضرب القلوب ما الذي حدث فيها؟ وقذف في قلوبهم الرعب. قلنا ان الرعب جندي من جنود الله، حق الله عز وجل نصر به رسوله عليه الصلاة والسلام كما كان يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. والرعب جندي حرس الله عز وجل به اصحاب الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فهنا يقول وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من القلوب. وقذف في قلوبهم الرعب، والمرعوب الخائف المذعور يخرب بيته بنفسه، يخربون بيوتهم لما خافوا. بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم قال لنا للمسلمين في عهد الرسالة ومن بعد عهد الرسالة وإلى قيام الساعة: فاعتبروا يا أولي الأبصار، خذوا العبرة من هذا. فالكافر والذي كان قديما يخرب بيته بيده، للأسف هذه الأمراض أصبحت الآن متفشية في المسلمين، هم الذين يخربون إيه؟ بيوتهم بأيديهم وبأيدي الكفار. الكفار يخططون، وما على المسلمين إلا أن يقوموا بإيه؟ بالتخريب. يعني هذه الأرض التي آلت إلينا كإرث ورثناه عن آبائنا وأجدادنا يفرط فيها المسلمون. المسلمون أصبحوا يفرطون، كانوا قديما عن طريق الجيوش الاستعمارية أو جيوش الاحتلال. لا، الآن الناس اكتشفوا أنهم يتعبوا نفسهم ليه ويجيبوا جيوش ليه؟ ما فكك نفسك بنفسك، اللي هو ما يسمى بحروب الجيل الرابع. فكك نفسك بنفسك، انت فيك عوامل لهدمك وعوامل لزوالك، فلنستخدمها. فيكم فرقة، فيكم كذا، فيكم حب للمال، فيكم شبهات، فيكم ما على أجهزة المخابرات العالمية إلا أنها تشتري بعضكم وتقومون أنتم، وبعد كده يبقى القضية المسلمين بيدبحوا في بعض، المسلمين مجموعة من الهمج بيدبحوا في بعض، هم اللي بيحاربوا بعضهم، والسلاح أمريكاني، السلاح روسي، وهم تضخم خزائنهم كما كان يفعل اليهود القدماء. كانوا يسلطون الأوس على الخزرج والخزرج على الأوس، وبيع سلاح لده وبيع سلاح لده، وهم تجار سلاح كما قال رب العالمين: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هم تجار سلاح، السلاح بأيديهم والأموال بتجيلهم، وانتوا مجموعة قبل كده عملوا القصة، جعلوا صدام يقتتل مع إيران، ودول بياخدوا سلاح منهم ودول بياخدوا سلاح منهم، خلصوا على بعض الاثنين. ادخل يا عم صدام علشان الفلوس اللي انت صرفتها دي، روح هاتها من الكويت، ما جنبك الكويت اهي، روح خد. فتحوا له الباب، راح ضرب الكويت، راح ضربينه، واشتري يا خليجي عربي سلاح. ما بيتعاملوا مع انكم مجموعة من الايه، من الذين لم يبلغوا سن الرشد، بعد ما بلغوش سن الرشد، العرب ما بلغوش سن الرشد للأسف. ده بيحركهم وده بيحركهم، مساسة وقادة، وللأسف للأسف زي ما انتم شايفين. كأن هذا الشيء العظيم اللي اسمه البترول، سبحان الله العظيم، كأن هذا البترول الذي سال لهم وظهر لهم، ظهر لهم في وقت لم يبلغوا فيه سن الرشد. سبحان الله، هذه الأمة يعني كانت تنتظر رجلا كالخضر لكي يقيم الجدار حتى يبلغوا سن الرشد، فظهر هذا الخير العظيم للأبناء الذين بلغوا سن الرشد، ولكن الجدار انهار وظهر الخير وهم لم يبلغوا سن الرشد بعد. فأصبحوا يتعاملون مع من؟ مع من قال رب العالمين، أو مع مثيل لمن قال عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى على لسان الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وفي أي المدن؟ في مدينة اللئيمة. تصور هؤلاء الذين منعوا الخير والضيافة عن نبي الله ورسوله موسى وعن الخضر، ماذا سيفعلون لو انهار الجدار وظهر الكنز لليتيمين؟ ماذا سيفعل أهل هذه القرية اللئيمة؟ هذا ما حدث بالطبع. طبعا هذا أمر يعني تمثيل، هذا مثال يعني، لا تظنوا أنا بفسر الآية في سورة الكهف ولا حاجة. فحدث هذا وأصبح المسلمون يقتلوا بعضهم بعضا ويشترون السلاح من أعداء الله عز وجل، والمال من الذي يدفع الفاتورة؟ اوعى تفتكر ان في رصاصة بتطلق من حلف الناتو أو رصاصة بتطلق من الأمريكان وهم اللي بيدفعوا ثمنها. لا لا، بعد الشر، بعد الشر احنا اللي بندفع الثمن. الخليج شغال فواتير لغاية ما يخلص البترول اللي عندهم، يقولهم بس ارجعوا زي ما كنتم مرة تانية، ارجعوا كما كنتم مرة تانية، مجموعة من البدو. واخدين بالكم؟ خطط استعمارية عجيبة. والمسلمون للأسف إذا جلست مع كثير من المسلمين تجده فاهم إن في مؤامرة. طب يا عم أنت بتشارك في المؤامرة ليه؟ أنت بتشارك في الخيبة القوية دي ليه؟ هذا الكلام فيه انهيار ليك ونهيار لدولتك ونهيار لبلدك. رب العالمين قال عن اليهود قديما: فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، احذروا فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم يقول: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم وذكر الحيثيات التي أهلتهم للإيه؟ للضياع ولنزول ضربة الرب سبحانه وتعالى بهم. ولذلك قال هؤلاء ما كانوا يستحقون، يعني هؤلاء الصحابة ما يستحقون غنيمة، لأنهم ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. بعد ذلك تحدث عن تقسيم هذه الأموال. المهم اللي يعنينا السورة دي لما كانت بتتحدث عن بني النضير، وبني النضير يهود، هؤلاء الذين اتهموا رب العالمين وقالوا عن الله والعياذ بالله أشياء لا تليق بالله، ووصفوا رب العالمين بما لا يجوز أن يوصف به سبحانه وتعالى، وذلك ذكرنا لكم أنهم في كتبهم وكان الله يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الأشجار فقال من هناك؟ قالوا قال أنا آدم. قال ماذا لماذا أنت مختبئ يا آدم؟ الكلام ده في سفر التكوين. قال لقد بدت سوءتي. قال إذن أنت قد أكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها. ده مش عارف يعني الأمر جديد. ثم بعد ذلك يقولون وندم الرب على أنه خلق هذا الجنس، الجنس البشري، لأنه لم يكن يعلم أنه بهذا الشر. إيه ده؟ ده والعياذ بالله طعن في ربنا وطعن في صفات الله وطعن في أسماء الله الحسنى. ولذلك كثرت مادة التسبيح في القرآن الكريم، فجاءت بفعل الماض وجاءت بالفعل المضارع وجاءت بالفعل الأمر يسبح وجاءت بالإيه؟ بالمصدر سبحانه. فسبحان الله حين تمسون، سبحان الذي أسرى بعبده نظرا لما تراكم عبر أجيال عن طريق كذب هؤلاء الدجاجلة من اليهود، كذبوا على الله سبحانه وتعالى وطعنوا في الرب سبحانه وتعالى، فكسرت مادة التسبيح. ودائما تأتي مادة التسبيح في الكلام عن اليهود، ولذلك سورة الحشر افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتسبيح. السورة التي تتحدث عن انتقال النبوة من أيديهم إلى أيدي بني إسماعيل سورة الإيه؟ الجمعة، يسبح لله ما في السماوات. سورة الإسراء تتحدث عن نهاية بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا في آخرها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة. ولذلك السورة اسمها سورة إيه؟ بني إسرائيل، اسمها سورة الإسراء، وبني إسرائيل وسورة سبحانه افتتحت بإيه؟ بالتسبيح واختتمت بالتحميد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فإذا نظرا لأن هؤلاء كذبوا على الله وافتروا على الله الأكاذيب سبحانه وتعالى، جاء التسبيح مع ذكر خزايا اليهود سلمنا الله وإياكم. فصورة الحشر التي سماها ابن عباس صورة ايه؟ بني النضير، افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتسبيح. واضح؟ فهنا بيقول في اول السورة، في اول السورة سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، واختتمت بقوله يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لكن قبل ان يختمها بالتسبيح اطال سبحانه وتعالى في ذكر مجموعة من الاسماء الحسنى لم نعهد في القرآن الكريم ايات جاءت بهذا الكم من ذكر الاسماء الحسنى، لانه يتحدث عن مين؟ عن اليهود. ولذلك قلنا لكم انه بعد ان تحدث عن كفرين باليوم الاخر لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون، قال لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال وبين ان هذه الامة لكي ترتقي ولكي تصمد ولكي تنتصر ولكي يكتب لها البقاء ولكي يكتب لها النصر في الدنيا وفي الآخرة ويكتب لها التمكين لابد أن تجعل القرآن الكريم إيه؟ إمامها. ولذلك نفس الكلام تكرر في سورة الإيه؟ الإسراء في أولها حينما تحدث عن نهاية بني إسرائيل، قال بعد النهاية الحديث عن نهاية بني إسرائيل مباشرة إيه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وحينما تحدث في آخر السورة عن نهاياتهم أيضا قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالقرآن هو العماد، القرآن الكريم هو العمدة، القرآن الكريم هو الذي يجعلك تلزم الصراط المستقيم. هم حرفوا التوراة وجعلوا ما في المشنا والجمارة أفضل ما في التوراة، الكتب التي كتبوها التلمود المشنا والجمارة جعلوا ما فيها أفضل مما في التوراة. خلي بالكم من الكلام ده. فرب العالمين يريد ألا تجعلوا هؤلاء أئمة لكم بل اعتبروا بهم، حتى لا يصبح من بعدكم يتخذكم ايه؟ عبرة. حتى لا تكونوا عبرة لمن بعدكم، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثلا. فقال سبحانه وتعالى: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الامثال، اذا دي هذه امثال عشان تفهموا وتعتبروا، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم ايه؟ يتفكرون. ثم قال هو الله، مجموعة من الآيات في نهاية السورة عجيبة ذكرها شيخنا هنا، واختتمت بالتسبيح الذي افتتحت به السورة. فقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الله، هو الله سبحانه وتعالى افتتح الآية بهذا، ثم وصفه بكونه الذي لا إله إلا هو، كلمة التوحيد التي أرسلت بها الرسل وأنزلت بها الكتب. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم وصفه بكونه عالم الغيب والشهادة. قلنا قبل ذلك أن الغيب غيبان، غيب نسبي إضافي وغيب إيه؟ مطلق. الغيب النسبي الإضافي هذا قد يعلمه البعض ولا يعلمه البعض الآخر، فما خلفك غيب بالنسبة لي، وما خلفي غيب بالنسبة لك، ما خلفي غيب بالنسبة لي، وما خلفك أنت غيب بالنسبة لك، وما في الأسكندرية الآن غيب بالنسبة لأهل القاهرة، وما في القاهرة غيب بالنسبة لأهل أمريكا، وهكذا. ففي غيب إضافي وغيب نسبي، في غيب مطلق وفي غيب إيه؟ إضافي نسبي. يعني بالإضافة لمين؟ الغيب الإضافي النسبي قد يعلمه كثير من الخلق، يعني ما يحدث الآن في الملأ الأعلى يعلمه من يراه، لكنه بالنسبة لنا علم غيب، مش كده ولا لا؟ فإن ظن أحد من الناس أن البعض يطلعون على الغيب الموجود في الملأ الأعلى فهذا يعتبر والعياذ بالله إعطاء أحد من خلق الله صفة من صفات الله عز وجل، لأن هذا علم الغيب. لكن واحد الآن يقول لك أنا ممكن أعرف اللي بيحدث في أمريكا الآن بقوتك الذاتية ولا بجهاز من الأجهزة التي جعلها رب العالمين سببا من الأسباب؟ يقول لا، بسبب من الأسباب، أنا أفتح النت أو أفتح التلفزيون فأعرف الأخبار. نقول له ماشي، هذا سبب من ضمن الأسباب التي جعلها رب العالمين، لكن أنت بذاتك تعلم الغيب؟ الميت الآن يعلم الغيب؟ هذا شرك بالله. لو ادعى الإنسان أن أحدا يعلم بذاته الغيب فهذا والعياذ بالله أعطاه صفة من صفة الله عز وجل. هناك غيب مطلق، مثل مثلا متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا وأنت نشترك في الجهل بميعاد الساعة، ده مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وجبريل، سيد المرسلين البشر وسيد الايه؟ رسل الملائكة. هذا لا يعلم الغيب المطلق وذاك لا يعلم الغيب المطلق، وإنما الذي يعلم الغيب كله من؟ رب العالمين. ولذلك قال عالم الغيب والشهادة، فقدم الغيب على الشهادة. لماذا؟ لأن علم الشهادة يشترك فيه كثير من المخلوقات، فما يحدث الآن أنا لا أعلم، قد تعلمه أنت، قد يعلمه غيري، هذا من علم الشهادة، الأمر المشاهد. الملائكة حتى لو خفي علمه عن البشر جميعا كما قال رب العالمين عن الجن إنه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونه، نكون قاعدين في المجلس ده في جن قاعد، وإذ ده رب العالمين قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه. الرسول علم، علم عن طريق الوحي، قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، يعني قبل ان يوحى اليه لم يكن يعلم، فرب العالمين هو الذي اعلمه. فاذا ممكن يكون في جن او ملك بجوارنا ونحن لا ندري، ومجالس العلم يحضرها ملائكة رب العالمين، نسأل الله ان نكون من اهلها. فاذا هذه المجالس نحن لا نرى فيها الملائكة، هذا من عالم الغيب. فرب العالمين هو وحده لا شريك له، لا يشترك معه احد في عالم الغيب على التفاصيل التي يعلمها سبحانه والشهادة، بل يعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، اللي ما حصلش لو حصل كان حصل ايه. عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم، اسم من اسماء الله، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، بمعنى الرحمن والرحيم اسمان من اسماء الله يدلان على صفة الرحمة. لو قلنا ان اسم الرحيم رب العالمين يتصف بالرحمة، الرحمة صفة من صفات ذات، يعني صفة ذاتية لله عز وجل، وهي صفة فعلية. واضح؟ هذا من اسم الرحيم وكذلك من اسم الرحمن، لكن لما يجتمع يكون الرحمن أوسع رحمة من الرحيم. فالرحمن، ولذلك لما ذكر سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش ذكر استواءه على العرش بماذا؟ بأوسع الصفات، صفة الايه؟ الرحمة. ولذلك قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، صفة الرحمة واسعة جدا تليق بالله عز وجل. ولذلك قال الرحمن، لأن العرش لما كان العرش هو أوسع المخلوقات استوى عليه باسم ها فيه صفة الرحمة التي ينالها الكافر والمسلم، الوسعة رحمتي وسعت كل شيء. واخدين بالكم؟ سبقت رحمتي غضبي، كتب في كتاب فهو موجود عنده فوق العرش، سبقت رحمتي غضبي، فالرحمة تسبق الغضب. فرب العالمين سبحانه وتعالى الرحمن فعلان، وهذا يدل على ها الاسم ده في اللغة العربية يدل على الامتلاء بالصفة. وذلك يقول ظمآن عطشان فعلان. فالرحمن صفة الرحمة، اسم سبحانه وتعالى يدل على الرحمة. فلما يجتمع مع الرحيم يبقى الرحيم صفة فعل والرحمن صفة ايه؟ ذات. يبقى لما يجتمع يبقى ده صفة رحمة صفة ذات وده صفة فعل. لكن اذا افترق كل منهما يدل على ما دل عليه الاخر، لكن لما يجتمع يبقى الرحمن لكل الخلق والرحيم للمؤمنين. الرحمن صفة ذات، الرحيم صفة فعل. وكان بالمؤمنين رحيما، لان الرحيم يرحم من يشاء سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ يبقى اذا اجتمع افترق. ولذلك هتيجي تقول لي طب ما ماشي، ما احنا ممكن نقول الرحمن برضو صفة رحمة وتنال المؤمن، وكان بالمؤمنين رحيما يرحمهم باسم الرحمن. ونعم يدخل فيه، يدخل في اسم الرحمن ويدخل في اسم الرحيم، لكن لما يجمع بين الاسمين حينئذ لابد من تفريق. فالرحمن اوسع فللخلق اجمعين، والرحيم ها تكون صفة فعل خاص، ثم تكون خاصة بمين؟ بمين؟ بالمؤمنين. وكان ما قالش وكان بالمؤمنين رحمانا، بل قال كان بالمؤمنين ايه؟ رحيما. واخدين بالكم؟ يبقى الرحمن والرحيم صفتان واسمان من اسماء الله. الرحمن لا يشاركه في هذا الاسم احد من الخلق ابدا، ولذلك رب العالمين علمنا انك من الممكن ان تقول فلان رحيم، اب رحيم، ام رحيمة، بل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين ايه؟ رؤوف رحيم، لكن ما قالش رحمن. الرحمن خاص برب العالمين لا يسمى به الا هو. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب واطلق على نفسه رحمن اليمامة دمغه الله سبحانه وتعالى باسم او بصفة اصبحت لصيقة باسم. فحينما اقول لك مسيلمة تقول لي مين مسيلمة؟ اقول لك الكذاب. تقول لي نعم عرفته، انا مؤكد عرفته، مسيلمة. مين مسيلمة؟ الكذاب. دمغه الله عز وجل بهذا الايه؟ الوصف، اسمه مسيلمة الكذاب، معروف كده. ما بتسألش عن قبيلته، بتسألش عن اسم ابي، عن اسم امي، عن فصيلاتي، تجيب تحليل الدي ان ايه، لا خالص. الكذاب عرفنا خلاص الرجل هذا الكذاب، لانه تجرأ وسمى نفسه مع ان هناك كثيرون، هناك كثيرون ممن سموا انفس ممن ادعوا الايه ادعوا النبوة، ولكن الوحيد الذي سمي بالكذاب يقول الاسود العنس، لكن مسيلمة الكذاب. هو كان في مسيلمة صادق، ما نعرفش مسيلمة، لكن مسيلمة الكذاب عشان هو سمى نفسه ايه؟ رحمن اليمامة سلمنا الله اياه. فيقول هنا هو الرحمن الرحيم، هو الله اعاده مرة اخرى الذي لا اله الا هو للتوكيد، ثم لكي يبني عليها ايه؟ الجديد. فاكرين في تفسير ويوم نبعث من كل امة شهيدة، اعاده ويوم نبعث في كل امة شهيدة، علشان يقول بعدها وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، مش كده؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما بعدها. ومن حيث خرجت اعاده لكي يبني عليها، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم ها، فعشان يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فهنا أعادها للتكرار للتأكيد. ثم هذا الكلام أعظم كلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. قلنا قبل كده أن ربنا اسمه الملك واسمه الايه؟ المالك، مالك يوم الدين وملك. الملك من الايه؟ من الحكم، يملك. والمالك من الملك، الملك من الملك، والمالك من الملك. فقد يكون الإنسان أو المخلوق يملك ولا يملك، لا يحكم. ده على سبيل المثال تجد الغلام اليتيم يملك، الملك ملكه، لكن يقدر يتصرف فيه؟ المتصرف فيه مين؟ وليه. والولي يملك يعني يحكم ولا يملك، مش كده ولا لا؟ فعندك من يملك يعني يحكم وما بيملكش يعني له حق التصرف، وعندك اللي بيملك وما بيحكمش. لكن رب العالمين يملك ويملك النفوس وغير النفوس، يملك كل شيء ويملك من الملكية ويملك من الحكم. ولذلك جاءت القراءتان السبعيتان المتواترتان في قوله مالك، مالك يوم الدين بمعنى ايه؟ يملك. وجاءت مالك، مالك يوم الدين. وهذا من باب الثراء. وذلك قلنا قبل ذلك ان تعدد القراءات يعطينا ايه؟ ثراء في المعاني، بيعطيك ثراء في المعاني، فتصبح الآية الواحدة بعدة قراءات تعطيك معاني ايه؟ متعددة، فكأنها عدة آيات. شفت من الإعجاز؟ فكأنها ايه؟ عدة آيات. فهنا يقول الملك القدوس، القدوس المنزه من مادة التقديس التنزيه، منزه، ولذلك يكسر التسبيح، منزه. في ملوك غير منزهين، ولذلك اذا جاء ملك من الملوك واصدر قانونا من القوانين او اصدر قرارا من القرارات يكون هو في شبهة الاستفادة له لأسرتي لأحبائي، وتحدث قوانين كثيرة. وحتى لما يحدث الناس بيعملوا قوانين ولا حاجة، تجد في الاخر اللي عمل القانون ده كان ورا منه شبهة كذا، شبهة تربح، شبهة كذا. عارفين الكلام ده كله؟ التشريع لما يكون بشري، لكن لما يكون التشريع رباني ليس لله مصلحة في شيء، المصالح كلها عائدة لمين؟ لكنت. ولذلك تجد القرآن الكريم يذكر لك أسباب النزول. هذا الحكم نزل من أجل مين؟ خولة، خولة. نزل الحكم من أجل خولة، تعرف الحكم وتعرف سببه. ما فيش أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيش خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام. مش حكم نزل معلل من أجل أن يتربح بي نبي أو رسول أو شيء من هذا القبيل، لا لا لا. شوف التشريع العظيم من أجلكم أنتم. فإذاك تجد الأحكام لا أسباب نزول، مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبة للبشر ياما، عد حد عارف إيه اللي ورائه؟ الأمور مخفية وأسرار لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما تعلم بعد سنين وعقود تبقى فضيحة، مش كده ولا لا؟ فضيحة لأصحابها. رب العالمين الملك، طبعا كلامنا لا نقصد به طعنا في أشخاص معينين، بنتكلم على العموم، خلي بالكم من الكلام ده، كلامنا على العموم لا نقصد أشخاصا إيه؟ معينين. نتكلم على القوانين اللي بتصدر في أمريكا وفرنسا، بلاد الديمقراطية، بلاد العدل وبلاد الحرية، الكذابين الدجالين. المهم أن رب العالمين سبحانه وتعالى بيعلمك أن تشريعه بيصدر من مين؟ الملك القدوس منزه. ولذلك يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم، ملك قدوس. فيش ملك في الكون كله يقال عنه قدوس الا رب العالمين، هو الملك القدوس، منزه عن العبث، منزه عن ان يفعل او ان يأمر او ان يخلق او ان يفني ويعدم او ان يصدر امرا من الاوامر الكونية او التشريعية إلا لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ويكون كل التشريعات وكل القرارات التي تصدر من رب العالمين سبحانه وتعالى يصدر أمرا كونيا أو شرعيا لمصالح العباد ولحكم تصب في صالحكم أنتم. علم ذلك من علمه وجاهله من جاهله. أرأيتم إلى مذهب أهل السنة في التعليل؟ مذهب ابن القيم رحمة الله عليه لما ألف كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أهل السنة كانوا أفقه وأعظم وأروع حينما اعتقدوا وآمنوا بقضية التعليل. قلنا قبل كده أن الأشاعرة لا يعتقدون قضية التعليل وأفعال الله ولا أوامر الله الشرعية ولا القدرية معللة، يفعل ما يشاء، مش بيقولوا كده؟ ومع ذلك خالفوا اعتقادهم وخالفت فتواهم تقواهم حينما جاءوا في باب الايه؟ القياس، لأنهم اضطروا إلى القياس وإلا كانوا جامدين كالظاهرية. فقالوا بالتعليل الذي لا يعتقدونه دينا، فكلفوا الناس بأحكام جاءت عن طريق التعليل القياس، مع أنهم لا يعتقدون دينيا في التعليل القياس. وكان المفروض عليهم أنهم يعملوا إيه؟ يكونوا ظاهرية ويلغوا القياس، مش كده ولا لأ؟ لكن شوف عمر أهل السنة ما يتناقضوا لا في الأصول ولا في الفروع، احفظها، أهل السنة لا يتناقضوا، ما عندهمش تناقض. لو وجد تناقض عند منتسب لأهل السنة فاعلم أنه أوتي من جهله، أوتي من ضيق عطني هو. لكن ماذا بأهل السنة؟ لأن ماذا بأهل السنة دين رب العالمين، هو ده الدين الذي رضيه الله للعالمين دينا، مش مذهب. ده مذهب لما اختلفت الدنيا واختلف المسلمون، لكن هو في الأصل هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك فيش تناقض، فيش تضاد، فيش تناقض على الإطلاق. تجد في الأصول بيقول كلام ويجي في الفروع يطبق، لأنه ماشي أنا ماليش مصلحة شخصية، مش أنا يعني، أهل السنة ماشي على الصراط المستقيم، النص بيوجهه والنص بيوديك كده يوديك كده، النص هو اللي بيوجهك، أنا ماليش مصلحة شخصية. العالم السني بيقول كده، أنا ماليش إيه مصلحتي الشخصية، الله حل هذا، أنا ببحث عن حكم الله، ما حكمك يا رب العالمين؟ ماليش غرض، بعتقد ثم أستدل. أنا إنسان عنده هوى، ده مريض. أهل السنة مش كده. قبل ما تدخل في الموضوع تجعل نفسك تابعة للنص المقدس، كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام بقواعد أهل السنة، فتجد أنت بينقلك من مكان لمكان، من محطة لمحطة، حتى تصل إلى ما تظن وتعتقد أنه حكم الله، وهذا ما يرضي رب العالمين، ما يرضي رب العالمين عنك سبحانه وتعالى. ده يكون غايتك وده يكون هدفك. وذلك انت بتتعلم العقيدة عشان كده، بتتعلم علشان لما تشوف اي شيء بقرأ القرآن انا عاوز اعرف حكم ربنا ايه. تيجي تستفتي واحد، طب انت عايز الموضوع يطلع ايه؟ لا مش عايز الموضوع يطلع ايه، وانا الاختيار ليا، الاختيار لك، المسألة مش بالديمقراطية، المسألة بايه؟ حكم ربنا. جاي اسألك يا عم الشيخ حكم ربنا اللي انزل الكتاب، انزل الكتاب علي ايه؟ عايزين العام يكون كده، عايزين طالب العلم يكون كده، عايزين العالم يكون كده. بده بس تكون ملازمة للصراط المستقيم. اول ما تجد نفسك طب يعني انا عايزها بس اصلا مش شايفها، والحديث وجدت زي ما قال عمرو بن عبيد وددت اني لو حككت آية الرحمن على العرش استوى من المصحف، وددت بيود، هؤلاء كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما فأحبط أعمالهم كما قال رب العالمين عن المنافقين. أهل السنة يفرحون بما أنزل إليك، ولذلك قال ذلك في سورة الرعد عن الذين أوتوا العلم يفرحون بما أنزل إليك. يبقى أنت لما، وطبعا يفرحون بما أنزل إليك مش القرآن بس، القرآن والإيه؟ والسنة. يبقى لما تسمع حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وتجد في قلبك شيء حرج مما قضى، اعلم انك فيك شعبة نفاق على طول. لما يجي لك مجرم من المجرمين يقول اصل الحديث اللي في صحيح الامام مسلم انضرب ظهرك واخذ مالك، في النفوس اشياء مش عاجبهم الحديث، عايزين يحكوه من صحيح الامام مسلم، يبحثوا في تضعيفه لانه مش عاجبهم، عايزين يقولوا زي ما الرجل الامام بتاعهم قال اعدل يا محمد، شو امام هم كان اسمه يا ابو لؤلؤ المجوسي، يعني ايه الفرق؟ ما هو الاثنين زي بعض، يعني جت على ابو لؤلؤة المجوسي الاثنين زي بعض. ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابو لؤلؤة قتل عمر، ده لو كان يستطيع ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لقتله، مش كده بس ما لقاش ظهر ليه، وكان النبي معصوما صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد، هذا لو سمع النبي بيقول له ان ضرب زارك واخذ منك يقول له ايه اللي بتقوله ده، ما امن بك على هذا. اذا في حساسات، في حزازات في النفوس. الحديث بيتعبهم، احاديث كثيرة تتعب هؤلاء اصحاب المرض الدفين سلمنا الله واياكم. واخدين بالكم؟ نعود الى ما كنا بصدده. قال الملك القدوس، قدوس منزه سبحانه وتعالى، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. انا هقرا بقى كلام الشيخ ونعلق عليه تعليقات عشان ما نطولش عليه اكتر من كده، وناخد لان خدنا في ايات الحشر كتير. قال في هذه الايات كذلك يصف نفسه سبحانه بانه الاله الحق الذي لا تنبغي العباده الا له، هذا ماخوذ من قوله والله الذي لا اله الا هو، وبانه عالم بكل ما غاب وما حضر فلا يعزب عن علمه شيء، هذا ماخوذ من قوله عالم الغيب والشهاده. قال وبانه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، هذا اخذه من قوله هو الرحمن الرحيم. وبانه الملك الذي لا منازع له، الذي لا منازع له في ملكه، هذا من قوله الملك. وبانه القدوس المبرأ عن كل شائبة نقص وسوء، هذا مأخوذ من قوله القدوس. وبأنه السلام، هيشرح بقى الأسماء دي اللي احنا عدينا عليها كده وقلنا هنقرأ كلام المؤلف. الله اسمه السلام، ولذلك تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ما تقولش وإليك السلام، خطأ، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال بأنه السلام، ما معنى السلام؟ قال الذي سلم من جميع الآفات والعيوب، سلم من جميع صفات النقص والعيوب والآفات. أو تفسير تاني لكلمة السلام، الذي يسلم على عباده في الجنة سلام قولا من رب رحيم، الله يسلم على أهل الجنة. وبأنه المؤمن الذي يصدق رسله بالآيات، مؤمن، المؤمن مش المؤمن من الإيمان، طب يعني ايه المؤمن؟ إن كنت أنت أمنت فرب العالمين قد آمن بما أمرك بالإيمان به وصدق رسله بما جاءوا به، يصدقهم بالآيات، الآيات التي تنزل عليهم يصدقهم بها سبحانه وتعالى كما يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، يكفي أن رب العالمين هو الذي يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولقد أطلنا النفس في تفسير هذه الآية في سورة النساء لو تذكرون، وذكرنا الدلائل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة الله. الكثيرون يطالبون دائما النبي بماذا؟ بآية، وكان المشركون يطالبونه بآية، آية يعني حسية خارقة للعادة تصدق دعواه. نقول بل شهادة رب العالمين له بكونه رسولا أعظم الشهادة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم، ثم قال والملائكة يشهدون، ثم قال وكفى بالله شهيدا. كفاية شهادة ربنا، وذكرنا أمثلة على ذلك وأوضحناها وبينا ما معنى شهادة رب العالمين لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال وبأنه المؤمن الذي يصدق رسله بالآيات، أو الذي يؤمن عباده المؤمنين من عذابه، يؤمن أو يؤمن، يجوز فيها الأمر، يؤمن عباده المؤمنين من عذابه فيأمن عباده المؤمنون على أنفسهم من عقابه وعذابه، أو الذي يؤمن عباده. وبأنه المهيمن الرقيب على خلقه، فسر الهيمنة بالرقابة والإحاطة. وبأنه العزيز، وهذه فسرناه في أول سورة الحديد الدرس الماضي. وبأنه العزيز الممتنع على كل من أراده، والغالب لكل من عاداه وكذب رسله. وبأنه الجبار، فسر الجبار بمعنيين، الذي يجبر خلقه على ما يشاء من الجبر، إذا أراد أن يجبر الناس على الإيمان لفعل، ولكنه لم يشأ، جبر الناس فقال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وجبر الناس على أمور كثيرة. يعني أنت ابن فلان أنت مجبور على ذلك، الله الذي اختار لك أباك واختار أمك، جبرت على أن تكون من أهل مصر، هل أنت اخترت أن تكون من أهل مصر؟ هل اخترت أن تولد في هذا الزمان؟ فأنت مجبور في أمور كثيرة، ولكن في قضايا الإيمان والتكليف ها أنت مختار في هذا، واضح؟ فقال الجبار الذي يجبر خلقه على ما يشاء، أو معنى آخر للجبر يجبر كسرهم بإصلاح شؤونهم، يجبر الكسر، الكسر لأن احنا ناقصين، فمن الذي يجبر كسرنا ونقصنا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وبأنه المتكبر الذي تكبره بحق، أما تكبرنا نحن استكبار، استكبارا في الأرض، يعني أنت صغير بس استكبارا، استكبر بمعنى إيه؟ استفعل، يعني أنت صغير بس عايز تعمل نفسك كبير، مش كده ولا لا؟ واحد يمشي يقول أنا قوي، قول زي ما أنت عايز، أنا كبير، والناس تشوفه ما بيحترمهوش. كبر نفسك كما تشاء أو عظم نفسك كما تشاء، أنت لك قدر في عيون الناس، ما الذي جعل لك هذا القدر؟ هو رب العالمين. ممكن رب العالمين يجعلك كبيرا جدا إذا شاء لك أن تكون كبيرا، يجعلك عظيما إذا شاء لك أن تكون عظيما، يشاء هو سبحانه وتعالى. لكن المتكبر بحق والكبرياء رداؤه والعظمة إزاره سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: فمن نازعني فيهما عذبت أو أدخلته ناري. فهذا هذه صفات لله سبحانه وتعالى، لا يجوز للشخص أن ينازع رب العالمين فيها. وبأنه المتكبر الذي تكبره بحق، لأن كل من دونه حقير إذا أضيف إليه، أي شيء ممكن يكون عظيم لكن بالإضافة إلى الله حقير وصغير. وبأنه الخالق المقدر للأشياء، الخالق البارئ المصور، شرحنا الخالق البارئ المصور في الدرس الماضي، إن الخالق من الإيه؟ الخلق من الإيه؟ التقدير. ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، الخلق التقدير ثم يبرأ، يعني إيه؟ يجعل ما قدره ظاهرا واضحا، يخرجه ويخرجه على الصورة التي صوره عليها. لما كنا بنشرح الحكمة الصورية والحكمة الايه الغائية في اسمه الحكيم. وبأنه الخالق المقدر للأشياء، وبأنه البارئ المبرز لها من العدم، وبأنه المصور لها الذي يعطيها شكلها وأوصافها، وبأن الأسماء الحسنى. طبعا هل انت اخترت لنفسك الشكل ده؟ الصورة دي الله الذي صورنا على هذا، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وبأن الأسماء الحسنى له، الأسماء الحسنى التي لا نقص فيها كلها له، ليس لغيره شركة معه في شيء منها. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.